بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما هو الذي أخذناه آخر درس؟ نعم يا أخي مصطفى، ارفع صوتك واجعلك لفظ كل عرف مضطرد. ها، فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. ما معنى هذا؟ أي هذه قاعدة المعروف عرفا كالمشروط لفظا، وبالتعبير الآخر الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ما معنى هذا عبد الباري؟ أي يعني إذا كان بين الناس عادة وعرف فإنها تصير كالمشروط لفظا. واحد استأجر بيتا فجعله إيش؟ مخبزا، فنازعه صاحب البيت فقال: أنت لم تشترط علي ألا أجعله مخبزا. فبماذا يجاب؟ بأنه قد شرط عرفا أن مثل هذا لا يصلح إلا للسكن، لا يصلح لاستخدامه في الطبخ، ولا لجعله للبهائم، ولا أن يجعل إسطبلا ونحو ذلك. المشروط عرفا أو المعروف عرفا كالمشروط لفظا. قال: طيب، أخذنا أيضا وشرط عقد كونه من مالك، أخذنا هذا ولا لا؟ قولا واحدا، ها، قولا واحدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشرط عقد كونه من مالك، وكل ذي ولاية كالمالك، وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. قول المصنف رحمه الله: وشرط عقد كونه من مالك، أي يشترط في العقد في صحته أن يقع من مالك هذا العقد. وهذا يشمل جميع العقود، سواء كانت عقود معاوضات أو عقود تبرعات أو عقود توثيقات، كل عقد، بل ويشمل عقود الأنكحة، يشترط في كل ذلك أن تكون من مالك لها. فإذا جرى العقد من غير مالكه كان باطلا غير نافذ. فمن باع ما ليس له، ما لا يملكه، بيعه باطل. ومن أجر كذلك، أجر ما لا يملك فإن الإجارة باطلة. أو رهن شيئا لا يملكه، يعني استدان من شخص فطلبه هذا الشخص رهنا فذهب إلى متاع غيره فأخذه بغير إذنه وأتى به ورهنه عند صاحب الدين، فالرهن هذا باطل لكونه وقع من غير مالكه. وهكذا لو أعار شخصا عارية لا يملكها، كشخص جاء يريد أن يستعير هذه السيارة فقال الذي بجانبها: تفضل خذها عارية عندك، وهو لا يملكها، لا يملك السيارة ولو كان مفتاحها معه، فأعطاه هذا الرجل إعارة فإن الإعارة باطلة. وهكذا في سائر العقود، حتى عقود ماذا؟ عقود التبرعات كالعارية والوديعة والوصية والعطية والوقف وما إلى ذلك. وهكذا قل في عقود الأنكحة: شخص زوج ابنة غيره بدون إذن من وليها، من أبيها أو من أخيها إن كان أخوها هو الولي، فإن العقد غير صحيح إلا أن تكون له ولاية شرعية كالسلطان الحاكم، كما أشار المصنف إلى ذلك في الشطر الأخير من البيت. على كل حال، الأصل أن العقد إذا جرى من غير مالكه فإنه باطل. والدليل على ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه الآية تدل على هذا المعنى، على هذا الشرط. اشترط في صحة جميع العقود أن تقع من مالكها. وكذلك أيضا يدل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والحديث رواه أحمد وغيره: لا تبع ما ليس عندك، أي ما ليس لك. وهذا نص في البيع، بيع ما لا يملك العبد. ويقاس على عقد البيع سائر العقود، يقاس على عقد البيع سائر العقود، فلا تصح إلا من مالكها. هل يستثنى من ذلك شيء؟ قال بعض العلماء: لا يستثنى من ذلك شيء، كل العقود لا تصح إلا من مالكها. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، بينما ذهب بعض العلماء إلى صحة بيع الفضولي، وذلك أن يعلم الإنسان أن صاحب هذا المتاع أو هذا العقار أو هذه السيارة يريد بيعها ويريد الثمن كذا وكذا، ويبحث عن المشتري. شخص مثلا عنده سيارة وهو يعرضها للبيع، يبحث عن المشتري ويطلب الثمن مبلغ كذا وكذا، فحصل أن جاء المشتري وصاحب السيارة غير موجود، فأراد شخص أن ينفعه وأن يحسن إليه، فقال: أنا أعلم أن صاحب السيارة يبحث عن مشتري ويريد الثمن كذا وكذا، فوجد أن المشتري هذا ربما أعطى أكثر من الثمن الذي طلبه صاحب السيارة، فباعها له، باعها له، ثم جاء بالثمن إلى صاحب السيارة وقال: لقد بعت سيارتك بمبلغ كذا وكذا، فأجازه. ما حكم هذا البيع؟ هل باع ما ليس هل باع ما لا يملك؟ باع ما لا يملك، صح ولا لا؟ طيب، إذن القاعدة تقول: ها، وشرط عقد كونه من مالكي. اشترط في صحة العقد، والأدلة تدل على هذا، أن العقد لا يصح إلا إذا صدر من مالكه، والبيع هذا صدر من غير مالكه، فكيف صححنا؟ ها، نعم. طيب، هو لم يأذن قبل العقد، ما عنده وكالة مسبقة، هذا المتصرف ما عنده وكالة مسبقة، هذا يعرف عند الفقهاء بتصرف الفضولي. بتصرف ماذا؟ الفضولي. وتصرف الفضولي قد أجازه المالكية والحنفية، والإمام أحمد في رواية في غير المشهور عنه وهو الصحيح أن تصرف الفضولي نافذ وجائز وصحيح، لأن في تصرفه مصلحة وغبطة لمن؟ لمالك هذا الشيء. أي نعم، فهو سيفرح يعني. وقد يستدل لهذا بحديث عروة بن الجعد البارقي لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بدينار ليشتري له به شاة، فذهب واشترى كم؟ شاتين، فباع شاة بدينار ورجع إلى النبي بشاة ودينار، فأجازه النبي بل دعا له، قال: بارك الله لك في صفقة يمينك. فكان لا يبيع بعد ذلك شيئا إلا ربح. نعم، الشاهد أن عروة باع بغير إذن ولا بوكالة من النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول وكله في ماذا؟ في الشراء، ولم يوكله في البيع. إذن تصرفه من قبيل تصرف الفضولي، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه. كذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان، لما استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على مال الصدقة، فجاءه الشيطان، يعني لم يأته بصورة شيطان، جاءه بصورة مسكين، فأعطاه أبو هريرة من مال الصدقة بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فأجازه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. أخذ الفقهاء أو بعض الفقهاء من هذين الحديثين وما جاء في معناهما صحة تصرف الفضولي، أي نعم، وبعضهم يجعل تصرف الفضولي أوسع من هذا، يقولون تصرف الفضولي على ثلاثة أنواع، أحدها ما أذن الشارع، ما أذن في بتصرفه الشارع، وثاني هذه الأنواع ما كان التصرف لأجل الضرورة، ما كان التصرف لأجل الضرورة، وثالثها ماذا؟ ما كان التصرف لأجل مصلحة وغبطة المالك، ولو لم يكن هناك إذن من الشارع ولا من المالك ولم تكن هناك ضرورة. وهذا الثالث هو الذي حصل فيه النزاع بين الفقهاء، منع منه الإمام أحمد في المشهور عنه، وأجازه جمع من أهل العلم وهو الصواب، وهو المثال الذي ذكرته لكم. أما ما أذن فيه الشارع كاللقطة، إذا تم تعريفها حولا فإن الشارع أذن للملتقط أن يتصرف في اللقطة هذه، يتصرف فيها بالإنفاق، بأن يستنفقها على نفسه أو ببيعها أو بغير ذلك من أنواع التصرف، ولكن يحفظ صفتها، فإذا جاء صاحبها ضمنها له، نعم. وأما ما كان التصرف لأجل الضرورة كاللقطة التي يخشى فسادها إذا انتظر بها حولا، وذلك كالفواكه ونحوها، يعني واحد وجد سلة من الفواكه، من الحبحب، من التفاح، هذه لقطة الآن، لا سيما إذا كانت من الفواكه الغالية في الثمن أو في زمن سعرها يكون غاليا. على كل حال هذه يخشى من فسادها، فله أن يتصرف فيها في الحال لا أن يعرفها حولا، يتصرف فيها، يأكلها، يبيعها، يعني يتصرف بأي نوع من أنواع التصرف، لكن يضمنها لصاحبها لو جاء إليه. نعم. النوع الثالث ما كان التصرف لأجل مصلحة وغبطة من المالك المخلوق، كالمثال الذي ذكرته لكم، إنسان يعلم أن صاحب هذا البيت أو هذه السيارة يريد بيعها، ويطلب الثمن كذا وكذا، فجاء مشتري وصاحب المال هذا غير موجود، فأراد أن يحسن إليه فباعه له ولم يأذن له ولم يوكله، ثم جاء بالثمن إليه، ما حكم هذا البيع؟ ها، مختلف فيه، والصواب صحته، ويمكن أن يدخل هذا في القاعدة التي تقدمت معنا. أي نعم، المعروف عرفا كالمشروط ماذا؟ لفظا، أو يقال الإذن العرفي كالإذن اللفظي، نعم، دل عليه حديث عروة ابن الجعد البارقي. أما قول المصنف رحمه الله وكل ذي ولاية كالمالك، أي يكون حكمه كحكم المالك في صحة تصرفه ونفوذ تصرفه. والولاية على نوعين، أحدهما ولاية ثابتة بالشرع، وهذه على قسمين، الولاية الثابتة بالشرع على قسمين، القسم الأول ولاية عامة، ولاية ماذا؟ عامة، كالحاكم هذا ولايته ثابتة بأصل الشرع وهي عامة لكل الناس، فهذا له ولاية ثابتة بالشرع فله حق التصرف، له حق التصرف بضوابط وشروط معروفة في هذا الباب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا، أي أولياء المرأة عند إرادة إنكاحها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. نعم. أما القسم الآخر من قسمي الولاية الثابتة بالشرع فهي الولاية الخاصة، الولاية الخاصة، وذلك كالولاية على مال اليتيم، الولاية على مال اليتيم ولاية خاصة وهي ثابتة بماذا؟ ها؟ بالشرع، يعني الذي أذن له في التصرف بالتصرف في مال اليتيم هو الشرع، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الاستثناء من النفي ها أو من النهي إثبات، الاستثناء من النفي أو من النهي إثبات، فأثبت الله لولي اليتيم ماذا؟ حق التصرف في ماله بالتي هي أحسن. نعم. أما النوع الثاني من نوعي الولاية فهي الولاية الثابتة بماذا؟ بإذن من المالك المخلوق، الولاية الثابتة بإذن من المالك المخلوق، وهي على ثلاثة أقسام، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها الوكالة، أحدها الوكالة، والوكالة هي الإذن للغير بالتصرف في حال الحياة، الوكالة هي الإذن للغير بالتصرف في حال الحياة، كأن تقول لشخص وكلتك في بيع متاعي هذا أو في شراء كذا وكذا وأعطيته الثمن، أو تجعله وكيلا وكالة مستمرة أو وكالة منقطعة، على حسب، هذه هي الوكالة. ما هي؟ الإذن بالتصرف في حال الحياة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة، عروة أن يشتري له ماذا؟ أن يشتري له شاة أضحية، فاشترى بالدينار شاتين. نعم، هذه هي الوكالة. أما القسم الثاني من أقسام الولاية الثابتة بإذن المالك المخلوق فهي الوصية، الوصية، والوصية هي الإذن بالتصرف بعد الموت، الإذن بالتصرف بعد الموت، كأن توصي ببعض مالك للفقراء، للمساكين، لطلبة العلم، وتجعل الوصية على، يعني تجعل المتصرف في هذه الوصية فلان، تجعل المتصرف في هذه الوصية فلانا. نعم، هذه ولاية، يعني له ولاية في التصرف في هذه الوصية. وهل هناك فرق بين الوصية والوكالة يا مصطفى؟ ما هو الفرق؟ الوكالة في حال الحياة والوصية بعد الموت. بعضهم يعني يقول أنا أوصيت بمالي وجعلت الوكيل فلان والوصي فلان، هل هذا صحيح؟ ها؟ غير صحيح، كلاهما وصي، ما أحد وكيل، الوكيل في حال الحياة، لأن الوكيل إذا مات الموكل انفسخت الوكالة، لأن المال انتقل إلى الورثة، فينفسخ عقد الوكالة بين الوكيل والموكل بموت الموكل. نعم. أما القسم الثالث فهو القيام على الوقف، القيام على الوقف، هو ما يسمى عند الفقهاء بالناظر، ما يسمى عند الفقهاء بالناظر، ناظر الوقف يعني، وهو ما أذن له بالتصرف في الوقف، ما أذن له بالتصرف في الوقف، يعني شخص يوقف بعض ماله ويجعل الناظر عليه فلانا، يجعل الناظر عليه فلانا. قد يكون في حال الحياة وقد يكون في ما بعد الموت، فإن كان فيما بعد الموت فهو وصي، إذا كان بعد الموت فهو وصي، لكن لو كان في حال الحياة فهو كالوكيل، هو كالوكيل. إلا أن الفقهاء قد اصطلحوا على هذه التسمية، يعني سموا القائم على مال الوقف سموه ناظرا، وإلا فهو في معنى الوكيل تماما، ما أذن له في التصرف في حال الحياة في الوقف. نعم، وإن كان يتصرف في الوقف بعد الموت فهو كالوصي. نعم، إذن قوله وكل ذي ولاية كالمالك، يعني ولو لم يكن مالكا لكن قد أذن له من قبل الشرع، أو يعني أذن له من قبل الشرع مثل من؟ مثل الحاكم والوالي على مال اليتيم، يعني سواء كانت ولاية عامة أو ولاية خاصة، أو كان الإذن له من المالك المخلوق مثل من؟ مثل الوصي والوكيل والناظر. نعم، هؤلاء كلهم لهم حق التصرف، لهم حق التصرف كالمالك تماما، التصرف في البيع، في الشراء، في الإجارة، في عقد النكاح وما إلى ذلك من العقود. بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.